الحديث التالي: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. هذا الدعاء والذكر أحد الأدعية والأذكار التي تقال قبل عند النوم، وهو دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحفظه ويحافظ عليه، وأن يقوله عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تعالى بربوبيته: رب السماوات والأرضين السبع والعرش العظيم، وكذلك توسل إليه بإنزاله لكلامه ووحيه المبين، وتوسل إليه بإحاطته بالإنسان وعنايته وحفظه له، وتوسل إليه بأسماء عظيمة له عز وجل. ومن اللطائف في ترتيب هذه التوسلات أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يعني خالقها ومالكها ومدبر أمورها ومبدعها وموجدها من العدم. وقد خص هذه الموجودات المخلوقات لعظمها واتساعها وكبرها وكثرة ما فيها من الآيات الدالات البينات والدلالات الباهرة على عظيم مبدعها وقوة فاطرها وقدرة خالقها سبحانه وتعالى. بعد ما بدأ بهذه الأشياء الكبيرة قال: ربنا ورب كل شيء، الصغير والكبير والدقيق والجليل والعظيم والعقيل، رب كل شيء. فيكون هذا تعميم بعد التخصيص، بدأ بالمخلوقات الكبيرة ثم قال: ربنا ورب كل شيء، لئلا يظن أن الربوبية خاصة بالأشياء الكبيرة، كل شيء. فالسماء مخلوق عظيم، ولذلك أقسم الله به، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته لكن لا يقسم إلا بعظيم. فلم يقسم مثلا ربنا بالبعوضة مثلا ولا بالعنكبوت، لكن أقسم بالسماء: والسماء وما بناها، لأن فيها من بديع خلقه أشياء تحير الألباب، و فيها من حسن بنائها وكمالها وعلوها وسعتها واستدارتها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها وأفلاكها ومقاديرها وأشكالها ومشارقها ومغاربها، كواكب هذه يعني متقنة الصنع عالية بغير عمد ترونها، رفع سمكها فسواها وجعل لها زينة، زينة الكواكب، إن زينا السماء بزينة للكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها آيات لأولي الألباب. والأرض، وعد ما بين السماء والأرض من الموجودات والمخلوقات والهواء، قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السماء، يعني السماء مذكورة في أكثر سور القرآن. إما إخبارا عن عظمها واتساعها، أو إقساما بها، أو دعاء للنظر فيها وفي آياتها، والاستدلال على عظم بانيها ورافعها وحسن خلقها وجمالها وبهائها وزينتها، وكل هذا يستدل به على الخالق سبحانه. يعني من أين أتى كل هذا؟ كل هذا الخلق البديع من أين أتى؟ من أين أتى يعني إيش؟ يعني ما في موجد؟ يعني ما في خالق؟ يعني يا أيها الملاحدة، يعني اخجلوا، يعني استحوا، يعني يا أيها الملاحدة، هذا من وين؟ من أين أتت كل هذه الأشياء؟ كواكب، شمس، قمر، عجائب. وكذلك الأرض مخلوق عجيب، الله سبحانه وتعالى مهده وبسطه ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وبث فيها من كل دابة، وأعد السكن للساكن قبل أن يخلق الساكن، خلق السكن. أمن جعل الأرض قرارا، جعل خلالها أنهارا، جعلها رواسيا، وجعل بين البحرين حاجزا، إله مع الله؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله واحد في ملكه، خالق لكل هذه الأشياء، رب كل المخلوقات. يا أيها الملاحدة الذين تجحدونه وتنكرونه، ما فيكم عقل؟ ما فيكم رشد؟ ما تهتدون؟ ما تعقلون؟ لا تعلمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والحديث في ذكر العرش العظيم، أن رب السماوات ورب العرش العظيم، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري، مر معنا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الرب، مثل بالنسبة للعرش مثل حلقة ألقيت في صحراء. والسماوات السبع والأرض وما فيها بالنسبة للكرسي مثل حلقة ألقيت في صحراء. السماوات السبع والأرض وما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء. فإيش يطلعوا لخلق هذول كلهم بالنسبة لله؟ ويجي واحد يقول لك يعني كيف هو فوق ونحن كذا، وطيب اللي من هالجهة؟ أصلا أنت لما تفكر في حديث، إذا تبغى جواب على هالكلام، اللي يجي واحد يقول يعني هذه الكرة الأرضية، يعني الله فوق، طيب من الجهة هذه كيف يكون؟ طيب هذا ما يعني لو يعقل أصلا ما يجي السؤال. يعني هو لأنه يروح يمثل لك، يقول لك طيب العرش، طيب يعني هو هذه الأرض وهو هنا، طيب الناس اللي هنا كوفيسي هنا، نحن هنا وهذول تحت، طيب هو فوق وتحت هذول ولا فوق هذول؟ يا مسكين، السماوات الأرض هذه بالنسبة للكواكب، بالنسبة للمجموعة الشمسية كم حجمها؟ المجموعة الشمسية بالنسبة لباقي المجموعات كم حجمها؟ مجموعات كلها الشمسية بالنسبة للسماء كم حجمها؟ السماوات السبع كلها، مو السماء السابعة الأولى، السبعة كلها وسكانها والملائكة اللي فيها والأبواب وسمكها والمسافة من كل سماء إلى سماء، والأرض وما فيها، والسبع أراضين كلها بالنسبة للكرسي، موضع الكرسي مثل حلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة في صحراء، والكرسي والعرش بالنسبة لله إيش يطلع؟ فأنت تتكلم عن إيش يعني مثل واحد أخذ هباء كذا بعد يقول لك فوق وتحته من هالجهة يا أخي هذول خلق بالنسبة لله ما يطلعوا هباء، وتجي تقول لي من هنا يطلعوا، من تحت، من فوق، مسكينة. يعني ما قدر كل المشكلة، وما قدر الله حق قدره. يعني لو فكرت فعلا فساد تصورات الناس وفساد عقائدهم يعني فساد يعني موقفه من رب العالمين، كل مشكلته من وما قدر الله حق قدره، حتى الذنوب والمعاصي ما إيه يعني كذا يبغى يحسن، يعني يقول من هنا وتحته، يجي يقول لك طيب السبع ليلة القدر نحن هنا تكون ليلة نصف الليل الآخر طيب هنا الآخر ليل. أبو الحلال تكلم أنت على مين أنت على ولا إحنا مو ذرة يعني ولا ذرة إحنا بالنسبة لله. وسع كرسيه السماوات والأرض أحاط وشمله الكرسي كيف العرش. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما والكرسي موضع القدمين رواه ابن خزيمة والحاكم وهو حديث صحيح موقوفا. والعرش أكبر من الكرسي. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لعظم هذه المخلوقات، ثم قال ربنا ورب كل شيء، تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. ثم قال فالق الحب والنوى. الحين فلق الحبة وفلق النواة هذا مظهر من مظاهر الربوبية، مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، مثال على القدرة الإلهية أنه يفلق الحبة ويفلق النوى. يفلق الحبة وتخرج النبتة، يفلق النواة وتخرج الشجرة. فارق الحب والنوى، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ من ينبته؟ من اللي يفلق الحبة؟ الفلاح اللي يروح يفلقها بيده كذا ويطلع منها هذا اليخضور يطلع هو هذا. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله ينبته، هو الذي أنبته. فالق الحب والنوى من الفلق يعني الشق، فيشقها سبحانه ليخرج شجرها ونبتها وثمرها. فالنباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب. ليش قال فالق الحب والنوى؟ لأنهما نوعان، إما أشجار أصلها نواة مثل النخل والمشمش وإما زروع أصلها إيش؟ حبوب، حبة، شعير، قمح، ذرة، فتخرج منها الزروع والأشجار العظيمة. هذه من آيات الباهرة، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. سواء قلت نخلة ولا سنبلة كلها هذه من النواة وهذه من الحبة، لا يعجزه شيء. في التوسلات في هذا الحديث الدالة يعني أشياء يتوسل بأشياء دالة على عظمته، ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء وفارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. هذا يعني هذه النعمة العظيمة وهذه الكتب العظيمة، أعظم كتب الله هذه التوراة والإنجيل والفرقان، هذه المشتملة على هداية الناس وسعادة الناس والأحكام اللازمة لإصلاح حياة الناس وجعل العدل فيها وتمشي بالقسطاس والصراط المستقيم. تأمل قوله رب في الأرض والعرش، السماوات والأرض والعرش، والحب والنوى فالق، والتوراة والإنجيل والقرآن فرقان منزل. فصار عندنا رب وفالق ومنزل بحسب الأشياء التي أضيفت إلى كل كلمة. توسل إلى الله بربوبيته للسماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنباته لطعام الناس والحيوان، وإنزال الكلام المبين. طيب هذه كلها ماذا يريد من وراء حشدها في هذا الذكر؟ الاستعاذة من شر كل ذي شر، الله آخذ بناصيته. وهذا بالحقيقة درس عظيم لنا في حسن الدعاء وحسن الذكر وحسن الاختيار الكلمات. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت آخذ بناصية الأعداء، أعداء الدين أعداؤنا، أنت آخذ بناصية السحرة والمشعوذين، أنت آخذ بناصية الحيات والعقارب، أنت آخذ بناصية كل ذي شر. فإذا ذكر توسلات الخالق الفالق منزل آخذ بكل شيء بناصية كل شيء، فهذا هذه الآن كلها توكل على الله. جميع المخلوقات داخلة تحت قهره وسلطانه، أليس ربها؟ أليس ربها خالقها موجدها؟ كل شيء أنت آخذ بناصيته. إيش يعني آخذ بناصيته؟ الأخذ بالناصية يدل على إيش؟ يدل على إيش الأخذ بالناصية؟ تحكم، القهر، القدرة، تحكم. كل شيء أنت آخذ بناصيته، قهره سبحانه يصرفه كيف يشاء، يمنعه، يتركه، حد يضعفه، يقويه، يقتله، يميته، يحييه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه العظمة، العظمة، ذكر العظمة الإلهية بأوليته تعالى، ما في قبله شيء، الآخر لا بعد شيء، بعد لا بعد لا شيء بعده، ظاهر لا شيء فوقه، باطن لا شيء دونه سبحانه. وكل اسم فسره هو الحديث نفسه فسره. لو تقول ايش معنى الباطن، الباطن اول مره اسمع هذا الاسم، نقول الباطن معناه ليس دونه شيء، ومطلع على البواطن والدقائق والخوافي، الاحاطه الزمانيه والاحاطه المكانيه. الاحاطه الزمانيه وين؟ الاول والاخر. الإحاطة المكانية فين؟ الظاهر والباطن. أوليته وعلوه واستواؤه، كل شيء غير الله حادث، الله أول ما في شيء قبله، آخر هو الغاية تصمد إليه المخلوقات تحتاجه، الظاهر ما في أحد فوقه، عظيم، عظمة، عظمة. الباطن مطلع على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا، فهو قريب مع علوي على عرشه. طيب بعد كل هذا الإرادات قال اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، يعني أعنا على قضاء حقوق العباد، أعنا على قضاء حقوق العباد، بعد ما تعيننا على أداء حقوقك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، أغننا من احتياج المخلوقين، أغننا من الفقر. أول شيء فقر القلب قبل فقر المال، فقر البدن. والغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس الحقيقي، والغنى بالله هذا الغنى الحقيقي. الغنى بالمال، المال يروح ويجي، وفي ناس هلوع حتى عنده مال الدنيا وهلوع. فإذا المؤدى بعد ذكر كل هذه الأشياء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، معناها كم الدين هذا شيء ثقيل، مربك، مؤلم، مجهد، مأساة. الدين هذا شيء يثقل الكاهل. فلا تتعجب أنه حشد كل هذا ليقول اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، لأن الفقر يحوجك ويؤلمك أيضا، تكون محتاجا بئيسا، لا تجد كساء أو دارا أو مأوى أو طعاما أو شرابا، لباسا، زوجة. أغننا من الفقر والاحتياج المخلوقين، اجعلنا أغنياء بك، بك أغنياء بك. هذا من شرح هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا الدين، وأن يغنينا من الفقر، وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين.